لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم قل لا أجد فيما أوحي ايوه يا سيدنا ايوه انا اتجلى عليك انا عندنا فصل يا سيدي ما شاء الله او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم قل لا اجد فيما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فمن اضطر غير باغ ولا عاد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. يا الله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة لا يرد بأسه عن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء ولا حرمنا كذلك كذب الذين من قبلهم. الله أكبر. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا مأسنا. قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا. كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. جميل يا سيد سيدنا الحسين. الله عليك. عدد يا سيد الشهداء. بارك عليك يا سيد. إن تتبعون إلا الظن وإن قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن فإن شهدوا فلا تشهد معهم قل هلم شهداء فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون. والذين لا يؤمنون بال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا ما شاء الله يا أبو عبد العزيز ما شاء الله. ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله.